تصفى السما وتغزل الغيم إلى بان وتغار الأرض وينبت العيش بوافي. فصل الشتاء من بين الفصول سلطان تنبت معه زهور شوق وفي يافي. زان وعدت الجو لا زان يحلى مع لحن الشعر والقوافي. حانت سواليف النفل والمطرحان صح عقب ما كان يغافي. شب الحطب واشعل من الشوق نيران الخير ما قطر المطر جاك لافي. خل الزعل يلي به الجو زعلان الجو ما يصلح مجفي وجافي. شيل البوح نغمة وقفان للي غلاها دخل القلب خافي. هلا يلي بك القلب مليان انت وفا واللي معك شخص وافي. يا طهري متكون على هيئة انسان عينك وطن وغياب عينك منافي. الجو زان وعدت الجو لا زان يحلى مع لحن الشعر والقوافي. حانت سواليف النفل والمطرحان صح عقب ما كان يغافي. أنتي أميرة قلب لباسك تيجان حسنك على حسن النساء صار نافي. ما تشبهين إلا القمر ما تليشان نوره على ظلم حنايا يضافي. الجو زان وعدت الجو لا زان يحلى مع لحن الشعر والقوافي. حانت سواليف النفل والمطرح والورد صح عقب ما كان يغافي. كان قل احنا لو زان برد الكلام بمبسمك صار دافي. قهوي عيوني شوف والقلب ضميان ما هز فنجالك ولا قولك صافي. غزل يحكي من لسان لسان الزوج لزان الزوج لحب صافي.